فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دوغادا برنامج كدوخ وريسيد دعاد الاسلامي الفرقان قودبدي سنه وها كميد اه لبا جفو ولالا اه وديي كلا قاتاي كدب هشيس لغا غاراي دل دحاي 19 اسكري او كاسو غوستاي دولتا فدرالكا او سو ديباي حركة شباب المجاهدين وريس ايانو قاركود ادن كغه هينا شركه تاندادا افسيوني اي مغالدا مقدشو او لا سو غبغبي وها كلو برنامج كاد كو مقلي دونتان ان شاء الله وركي اوغو دنباي اي عالمك او ديار غرب دغسال برنامج كدوخ وريسيد او فافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. intana gudagelin qodobada dhuuxa wareysada maxuu ku saabsan yahay barnaamijka deerada jimcaha ee barito ka baxay idaacada islaamiga al furqaan insha allah badana waxa barnaamijkaasi soo jeediya abdiftah maxamed qasim abdiftah waxa nagu horanta barnaamijka wuxuu bari ku saabsan yahay insha allah abdullahi ee mowduuca barnaamijka deerada jimcaha insha allah ee barito waxa uu ku saabsan yahay oo lagu la faguri doona eedeymo dhowr ah oo loo jeediyay xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ee deymahaas oo ka yimid dawladda federaalka ah. Fakhurun fakhurun biislami, faminhu irtawaytu ana adh-dhami. Hadani ilahi bu'ayda al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami. وهجاك كوية تمان اسكروه كتا سنة دولة فدرال كا ايا كسو قوستي وحاي كي مدين دان كبار دير وحين سسو ديبان حركة شباب المجاهدين اسكر تاني ايا وحاي شاقين اندي باتو ينكل دوانا الى كل من وريان علي ادن قارك مدى كوية تمان كاسكري ايو ورستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الفرقان مرحب ومسحب محمد السار وعنجيم عضي مقدشو لو كنت وانا استقالكي بيشكي تقالات لو كان يشان تاذي اي مقدشة اللي يتو غاضي اي زوقة بيض ولده اي وحان اللي كان بار ديري وحان هبدا كستي بار ديري تغبر اي ماشو قلي مقدشة مركي اللي قاسو قاضي ما تغبر ما لغوسو قاضي مثلين ايدن هاهد ما يعنين ايدن انا عين مرتو ليش عبايا معاي مخاطة يقول رئيسي tawbar ku xigoo reesay bar dheere xagee iskala jaan qaadeen marka oo aad isku fahanteen inaad ciidanimo aad qoritid oo aad ka mid noqotid ciidamada dawladda muqdisho ana joo aniga sideedii marka hore shaqadii dawladeed ahay in dirtay dawladda xuduudaan ahay barnaamijkan odayaal dhaqameed oo farjaabliyaal u shaqeeya dawladda aan qaraabanahay ayaa maxamay u soo tashkiiliyay inaan ka mid noqdo إذا ما الله حرينا يجي بدر دحى لو حرينا يبار دارين عن كم النقطة يا معنا على يوسف تشكيلي وذيل قررنا أن كل يوسف تشكيلي برامشك وفرج أبليال الدولة الشقية هذا واتكسى بحذي وحد أتيم حركة المجاهدين تاع الشباب محاكو كل في مركة إن مبدأ هذه فرع كسى الله بتي وأسسوا دي في الحركة والله إن ماشى لغتها من جوبي وحان أرتي عدالات كجيرين وحماشة لوها ينهيين وحام وحبا كجيرين ايه واحد قبيل ايه قبيالة ايه واحد دين كباحة كل ايه هلقي مصر بحن شبا ايجو الرئيس تجي انك استو ودن كانيه ودن كان ما قونين دوت كديقا كان هذا ما قونين داس اولا اذا قدست لعبة اسكالا اشاط ايه كل ايه هلقان يجوشو قارسيجي داس ايه كل ايه رجبا ظن وحاوية وطشاني تلذي قدر تلات سلاوين على ديراتي وقت جي انا انكسر بحنو عن المقاطمي وقت ورايه لكن هدى يلعينو قدري انكسر بحنو go-aan qaadashadana waxa weeyaan waan kuu sheegay haddii meesha xaq uu ka jirin cadaalada ka jirin anagu dad islaam nanahay marka meeshan islaamnimo loola kumaynin cadaaladna ay ka jirin wixii shalay naloo soo sheegayna ay dan yihiin taas ayaan go-aan ku qaadanay anigi iyo asxaabtayda la jirto waana ku soo baxnay haddana waxaa la joogaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaga ayaa na soo dhaweeyeen waana la wanaajiyey oo taxadirkan ayaga la joognaa maanta aan dareemayno inaan maanta aan dhex taagannahay wixii ilaahay uu soo dejiyey waxa waaye rasuulkiisa soo dhiibay meesha ayaa kulli martiqaad fiican aad bay nagu soo dhaweeyeen xarakada marka idinka imisaa ka koobnadeen aniga hadda waxaan ka koobanay 11 ka koobnay aan la imaanay oon soo badbaadsanay wax hubba oo aad wadateen ma jirta hub iska daaya hub waxna sii ma lahan meesha noloshaanada ayaa cariiri ku gashay waxa weeyaan 2 sano meesha la joogay 2 sano meesha la joogay waxa weeyaan 4 bilood wixii ka dambeeyey xataa noloshaanada ayaa cariiri gashay oo waxaan iskiga noolay nolol aadri badan 5 nin ayaa meesha ku dhimatay asxaabtaana lahaa qaabkii udhinteen marka 5 nin ma xanuunsadeen sidee bay ahayen ma dhaawacnimay udhinteen qaabkii udhinteen may way xanuunsadeen waxaa waaye dadka leebiyo ee qabtay way xanuunsadeen haddii ay xanuunsadeen haddana waxa waaye shubankii wuxuu ku dhacay in lala tacaalo waxa fareebay waa la siin rabay qof walaala qofkii waxa waa xanuunsado jeenana ma lahan daawona ma lahan wax ka diiraya ma lahayn marka xataa islaanima iska dhaf xataa soomaalinimada xataa in meesha ku yarta nabadnay qaabkaasay u dhinteen kolley ilaahba u qadaray meeshaanay ku dhintaan maga eegi kiika geedda cali isaaq ayaa la dhahaa waan gartay xaggee ku sugantay addiil baad ayaan ku sugannaa maasha allah mujaahidiinta ayaa la jeedaa maasha allah muraagigin aad buu u dhisin aniga raggi xamar laga keen ayaan kamid ahay ragga la soo tashkiilay ayaan kamid ahay ragga masiibada usoo horseeday ayaan kamid ahaa oo laga soo qaaday xamar guryahooda laga soo qaaday oo baarreer la keenay ayaan kamid ahay waayahay maxaa marka ladiin keenay baarreero oo xamar ladinka soo qaaday rag karaawad aan lahay oo dowladduna ka tirsan kolley u shaqeysaan umayna hab u shaqeeyan waa iska cadahay ayaana soo tashkiilay haddaad ka soo baxday hadda meeshii iyo dhibkii aad ku jirtay haddaa ka soo baxday maxaad dareemaysaa hadda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin muraalkii iyadaa dhisin maana marka faraaday baan qoomaan iyana ta ardayda ubayreedan nagu ana waa baktiyana haysaa haasu sunata ida indhiba halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaada walaalkay qaaliga magaagay leeray cabdiqaadir cismaan maxamed aadan leeray kantay waan gartay xaggee joogtaa walaal rooge walaal islaam ka dhex rooge magaalada ilbeet yaa koladalay xaggee ka timid markii adiga markii hore magaalada muqdisho ku kooy lamdaraawale sekandaraawale kirishbooyne ee yahay baabuur elektareles ku hay waxa ay qalqaali inta la ay dhumi haddana la argay meel fashne office baa ku socoto muslimnimihii iyo walaaqanba shaqaanka lahayn inaan ka dhexjaroos aragi aswaani ilaahay aan toobbashaani walaaladay aniis biibi walaaladay aan kooy haddana mayna raayi cashare io diimo xataa oo mayna raayi oo maqonaan weligeyna lahayn ka dhegna yaraantaya mayna raayi haddalay bari alaw asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaada cabdigaraada waxaan dareemayaa inaan nolosha ugu fiicnada aan hadda soo galnay dad baana soo qalday xamar baana ila keenay ragga badi bl u badan yahay aniga hadda nin bl ka shaqayn jiray baan ahay xaaskayga halkaasaan ku furay shafaad badan hataa heer waxay naga gaartay islaamnimada soomaalinimada hataa inay meesha ku yar tahay oo rag baa meeshana ugu dhamaaday daryeel xumo shafaad alxamdulillah hadda nasteexo in naruuro iyo noloshayna hore inay noosoo noqoteen dareemeyna imisa sana jirtaa aniga 8 sano assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ayo walaal maxaa la yidhahdaa xasan aadan maxamed ilbeetaan ku sugunaya walaayga muslimiinta ayaan la jooga walaayadaan la jooga alxamdulillah si fiican baa laii soo dhaweeyey ilaahay baa mahadas kale nolol aan weygi aan u fikrin aan ka helay alxamdulillah rabbilcaalamin sidee bay kugu suura gashay inaad ka soo baxdid halka aad joogtid oo hadda meesha aad joogtid aad timaadid maxay u suurta gashay maskaxdeedaan ka shaqeysiyey inay dadkan aan ahayn dad oo walba oo muslimba aan ahayn oo diin caadi ahayn aan ku dhaqmayna markaan arkay أنا نتركي على الصبح شادب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين قرته؟ حكي كتني. نحن خيوني وخذ مكسر لقصور رصيد جميلة. هو لقصور رصيد. ها لقصور رصيد جميلة حاول رجع كان أدر وبرر رجع. بدر ما أنا سيدنا الله صورنا محرج. هذا كل اللي هو هذا مخلوق من رأس وصو كفاية ما أدر. وين قرته؟ الحمد لله إني أخذ محبس طعمي ملك حريصان الحمد لله إلهي بأن الله سوى بجريك فانت أصبح كل شيء قوان كافة ملبان ولا كنمي قوان بان ولا كافمي الحمد لله حبنا والله لين مجاهدين كان يستطبنا وحبنا كما بأسنا وكاسو حالتين عليك حرما تريمي إيوانا حو وحطو بر مقادتين ها طو بر ريه وحواق كافنا يو أفر بلوبي إليا مقرس وعنك أصل دلوقتي هكذا ببين بلوش يعني مارين وين بواح بيم أهستان ما وحنا وانا قريب بذاك كلام ناس أملا حاجة بقول مركوا كسو واحد حلاك وكوب بدل ما جاء مل أريد أسمعه ما كتير كانوا معهين ما يكاد يرد كتير تو أو حن كبرنا كسو بوحهم ما ينقوا هيو مرة واحد واحد وين يرد كتير مرة واحد مركو وعري عدالة يسكتين أبو أنقاش عن صوينك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مجد محمد خليف نور عليه ما قرر بارد راكي ما ذا حبسي يتصابح وان قرر دولت بدي يكير واحد حبسي انا عقوده وان قرر عذاب كان كجرني يا نكسود بي وحد ورايد إلبات الجوغة محاك كله تلنا يسارجي صاحب دعا هاي هالكا سأسكولو جرتين حدا نقصه قرم الشيخ والله وحد يكرا إلهي هكسود بحيا ليكرا وحقرا ليكرا ما ماشي وحبسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي أي عبد القادر عبد محمد بالينها هذا بارد أنا ليه يعني لكن حمل أمر قهر يقصو قلبي. وين قلت يقصو قلبي. يقصو قلبي ضد وقبيل الآن شيخنا أضيال غمد وأحمر جو أي يقصو قلبي كطلب بي واحد يشوف ليين روتي يعني أنا كلبميين حبسي يدوب بيدين حبسي يدوب أحد والله يقصو قلبي. مال إيش ساحب الجوجا تبني سنين هاو الماضي وفي مبغن وجنت إفنسيي أبي أدنى عن أوك لسونا أنا سيدي إذا قالي أكوك لسونا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ماذا هذه هل كأجوكتك؟ ماذا هذه إذر وخيفه ولي رضا حبنا وحان كسوكونا هاي الباك وان قلت حقيقة كتمت بار دارة محا بار ركاس ووضي هي ودد لسوق الديان نقلني وعنكي هورين المسلمين هاي مركي بيسري فهو معناه معطي دولد أحام إلى الوثوق يعني وحي كدب بيه مكا عرنك في دلد قلماني أي نغطي قبيل يوحن جري وان قلت واحد ساتلنا دوينا هاي هالمران لقل دي وحي كدب بيهنا وأسبق برلي وان قلت وحان أغاني أنا نقلدنا هاي جبك إسلام كان كتابين وحدين لدى أحايتلا واحد دولد لدى ماشي كدرين ومحلها مارتاي فشلنا هم الأذى أخذ ما هاي. وين قلت؟ وحنكو أحسن إن أسينكو بحسكر لأنكو بحسن. وإسلام كأنكو وردونه. وين قلت؟ سيري أنا دب علين عن صوت سميني ماشي مكة محلها مارتاي كصوب بحني أحوم أنا إسلام تحرير أنا سميني وضار نولك ردي وضار يوم كصوب بحني مسلمين تي أنا ولا ونسوي شيء يعني محلها مارتاي قرب مسيسي. وين قلت؟ سيدي أنك صباحني سيدي أنك جوجنا حدا الحمد لله رب العالمين مسلمين في الله سيدي يعني ليه راي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مجا عاد هل كأجوج مجا أيوه حسين عبدي مجا أيوه حسين عبدي إبراهيم وهم جوجا إلبرت عن جوجا مجا حبسي أنك جري حبسي جري يوسف صار مركب محبين سام هيدا ما وحقول جدا من عيد نعمة بهد أو تبر يدولو إذا نحن على يوسف قال مش رجعين ماشي أنا روح رجعي يعرض على يوسف قالي waxaan aqoonno maartay oo qabyaalad iyo meesha maartay xamar ka socday ayaa lagu soo daray markii aan baar dhana la keenayna laba darbi dhaadnay laba sandan waaga bartaas aan ku rafaysanay aan dhigay aniga soo saaray alxamdulillah fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. jufooyin ka tirsan beesha Mareexan ayaa gobolka Gedo munaasabad ka dhacday waxay ku kala qaateen diyo kadib heshiis laga gaaray dil dhacay jufada Eeli iyo jufada ka tirsan reer uga Sharmaarke ayaa munaasabad dhacday diyo ku kala qaatay munaasabada ayaa ahayd mid si weyn calool fayoob la isugu moojiyay dadkii kale waxa kamid ahaa Sheikh Maxamed Bashaar oo kamid ah culimada diinta Islaamka deganada ay ka talso xarakada shabaab mujahideen ayaa qabaa'ilada degane markii uu dib dhaco waxa lagu xaliyaa sida sharaacada Islaamku ay qabto heshiiska labada jufo waxa garwadaan ka ahaa xubno ka tirsan xarakada shabaab mujahideen hadaba jufada Cili oo ayadu diyada wareejisay ayaanu codadkooda ku hormarayna waxaan idin soo gudbinaynaa qaar kamid ah salaadintooda oo munaasabada ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan salaamayaa dadka islaamka ama amniga xarakada shabaab ama sokeeyaha kale oo macaan 14,000 ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib diyadii nagula lahaa walaalahana reer uga Sharmaarke qaas ahaan bahma jeerteen ay nagu lahayd baan wadnaa magti baan wadnaa si kalsooni ah walaaltinimaalahum macaan leh inay ayagana nooga qaataan nagu biskoodaan sidaasaan ku soo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا إلى أن مهضة ما تدعو علينا أفلدان قيمها بضان ولا هذا إسلامي قاه إنه أقا سنتي يأنت إسلام كي قصو قيب قشينا مهض مجاسان وعلينا أنا أقول لي هذا بشير مع الحسن عمر أهنا بضونك باشا علي كنا هالله إيا عدكي باشا مهض الله كسوكو وحان هالكان كسيدنا ديادي مغلطة دهيد كتابك إلهي نقو حكومي الله حكومي ولا الله إيو باشا ري واشر ماركي أهيدنا بقول جله هيد سيد الشرعية فرتن ورية صدنا شنشرة هي صدنا فرتيرة جودها وحن كويشين ولا راح يصيدا هالشي اللي بقول إلا بعطان دولار بعن كويشيني سيدا صانا قوتنا هالشي جودها العك تصبح نغنيسا لحدنا إلا بكون أو دولار أيه نغنيسا إن شاء الله تعالى وحن رجيننا إن شاء الله ولا راح يو يسلمك جوبشو جابه يولاي ذا دمان إن سيدا عن أنو نقول تلقينا ولا يهينا إنو قاتان إنو نحن كويشينو سكال يلا به إسعافس له ورسامي له ولا اللي ماله هي اللي ماله إسلام اللي ماله حارجيني إن شاء الله تعالى حوض أنا لك السجاهين إنا وريتشنو ولا الله هي أنا قاتان سكونا فيه بأنه السداس عنده لها فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنت سكدي بوحي ونقابتك على قارك مدة سلادين تا جفدة هيرو قصر مارك كترسن إيه دي هذا قادة تي أولا سلامك ماشي سوي متجودهان يعني سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي إلهي بس ما هاد إسكالة سوق كان كأنه ماشان أنا جو أوفر لنا هذا ديق لك على الجلاي أما مك قادة شدة تاسو هذا إصلاح بين الناس ككمدة نبأ ندلي والحين الجوشي يديو بلن لا بلن سنا بنا دم ماتي هذا نيدم بالله سوى ذا مركا waa qaadanay diyadaas waa gudoonay si kalsami leh baan ku gudoonay waxaan mahad u celinaynaa labada walaalada islaamka ee gobolka Gedo heer maamul iyo heer gobol iyo heer degmaba sida ay ugu soo agaasimeen ama ay uga soo qayb qaateen ilaa bilowgeeda ilaa min dhamaad oo maanta aan joogno marka hawshaas ayada ka beelahan baa jeerteen ahaan waa ku qanacsanahay hada waan u balansanayna waa sugeynay waana ku fiyoonahay waana ku biskoonay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh irfuwa mahad dhamaanteed ilaahay ba iskale ilaahay subhanahu wa ta'ala aha jalla jalaluhu naahay siyay anagu aan jirina siyay iimaan iyo islaamnimo allahasa mahad dhamaanteed iskale inta kadib waxaan mahad majaas u celinaynaa walaalada islaamiga ah ee gobolka Gedo ayagaas ba xukumka gaariyo shariicada kitaabka ilaahay u bandhigay anagana waan qaadanay si wanaagsan baan u qaadanay ka jifa ahaan nimankii walaalahana ahaana way qaateen oo shilka xagooda ay u maartay u tirsanaa marka walaalihii arintaas ayada aqaatay iyo walaalihii shariicada islaamka u bandhigay amnigana maartay ku sameeyo gacanta ku dhigay labadaba waa umad celinaynaa anagana waan qaadanay arintaas kitaabka ilaahay baan u hoggaansanay haddana xoolahaas ayaga ah waana ku qaraxsanahay oo waa ku ballanay walaala hadii ay noo keenayna waa la wareegaynaa si nabadgelyo iyo kalsooni ahaan ugu la wareegaynaa dhanka maamulka iyo hadda walaayadeena gobol iyo degmada iyo xagga walaalaha hadda hawshaas aan ku ballanay oo ballantay ayada had ku soo oofiyo si wanaagsan ku keenay labadaba waa umad celinaynaa mahad ilaahay baa mahad walaalnimaan u celinaynaa waana la wareegaynaa si kalsooni iyo nabadgelyo iyo wanaag lahan u la wareegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wiilka la dilay ee diyadiisa la dhiibay aabihii dhalay ayaa wax uu ka mid ahaa dadkii munaasabadda lagu casuumay bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahal iyo shukriye waxaan ahay cabdullaahi maxamed diini waxaa weeye wiilkaygii nimanku ku dhintay oo reer Cili iyo wadaadadii maxkamadda islaamka ahayd iyo oladii reer waa sharmaako oo ka dhashay Sutmid waan fadhinaa waxaa lagu soo rojiyay wiilka diyadiisi oo ah 100 halaad waana ku fayoobaan nimankaasna waxay iga yihiin cafi Allah ana ii xukumay maxkamadda islaamiga mahad iyo sharaf bay leeyihiin marka aniga mahad baan u celinaya waxaan ku qasanahay xukunka iyo kitaabka Ilaahay oo xaqiiqina lagu siiyay munaasabada waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada gobolka Gedo alaawali Ilaahay ba mahadsan Ilaahaygii la siiyay amniga sida oo marjaca oo loo soo noqonayo oo umada kala hagaayo Ilaahaygaas mahadsan aan adii ayna jiri lahayn xaqiiqo waxaan taagnaan lahayn 91 kibaan taagnaan lahayn waa xaqiiqo maada Ilaahay ba iskale nimcooyinka isaga oo madcelinayna kalimadeeda dardaaranka waxay ku aadan tahay odayaasha dhaqanka xagaradka hoggaanka ee muhiimadeedu ku aadan tahay waxa weeye dad islaam ah nahay in shariicada islaamka ah sidaan ugu abtirsano oo ugu nasab sheegano in barashadeeda iyo ku dhaqankeeda loo tadbiixiyo iyo ujeedkeeda iyo dardaarankeeda yahay oo odayaashu wax kasta oo dhaco dhacdadu ama weyarta ama weyntahay ay ku hagaan shariicada islaamka ah maxay qabtaa ilaahay wuxuu naleeyay wa anna hadha siraadi mustaqiman fattabi'uhu sidaan inaan u raacno oo u barano oo ugu dhaqanno oo dadka ku boorino horta kelimadaas ah muhiimadeeda aan dardaarmahay hadda koor bishaan hadda aan joogno hadda aan soo dhaafno soonka aydba waxa dhacday dhulka walaayooyinka ay xukumaan dhulka baxsan yaa nin jifada ah yuu nin ku dilay waliba inuu ka gardarnaa uu soo weeraray asoo dukaan leh dhulka hadda xarakada imaamasho kuma jiro gobolada kale way odayaal baa tagay waxay dhahay ninka aan ka tacaamulno ujeedku wuxuu noqday in 200 oo halaad yaan rabnaa bay dhahay anaga 200 oo halaad waxa hadda dhacday ugu hadda bisha hadda soo dhaafno 200 oo halaad shariicada xageed kaga dilishteen bay dhahay shaqada reer koofur baad noo keenteen bay dhahay waa dad hadda islaam u nasib sheegayay ugu nimanka waxay ku dhamaatay 200 oo halaad bay ku dhamaatay qolada meesha ka tagtay waxay dhahay maba qaadanayna ninkaana la dilay waqtigiisa hadduu dhamaado ummada kala bixiyay 100 adinkaso 100 maad qaadateen 100kii aad qaadan lahayd in la tagay dhahayn laakiin intii ka 100kii kale anaga aan ka bixin dad islaano xusiinayna ku tadawacay macnaheedu qofkaas waxaan kaga jeedaa shariicada islaamka ma dilishin mana ku dhaqmaayo handana uu nasab sheeganaya sidaas oo kale yeenay nagu dhicin waana anoo naftayda ka bilaabahay inaan shariicada islaamka wix kasto oo dhaco ola soo noqono oo maxay ka qabtaan dhanaano oo xamiyad iyo cadiifad iyo qabiil iyo 91kii wixii aan soo marnay aan dib loogu noqonin oo qofka wuxuu soo maro khibrad iyo waayarnimo u noqotaa wixaan soo marnay khibrad iyo waayarnimo aan ka qaadano oo diintaas aan dabaxno ku dhaqano yaan boorinaya salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu ilaahay baa mahadle ilaahayga nagu kulmiye xafladan xaq lagu kala qaadanayo waxaan goob joog u nahay maanta xaflad lagu kala qaadanaya mag oo ay qaadanayaan beesha reer uga sharmaake gaar ahaan beesha bahma jeerteen yaan goob joog u nahay xaqina waxaa iska bixinayo beesha ciri waa 100 halaad oo loo bedelay lacag $62,000 maanta goob joogaan ka nahay ilaahay baa mahad leh beesha ciri anaga goob joogaan ahayn markii hore si wanaagsan ay u soo dadaashay xaqiiq way iska bixisay waa dadkii ugu wanaagsanaa aan arkay qolada kala sugeysana way mahadsan yihiin sabar iyo iman Allah siiyo Cabdullaahi wiilkiisina Allah u naxariisto insha Allah inay dadkii caafiyaan oo ehel weeye wax kasta way dhacayaan xaqiina hadii la kala qaatay si faa'iido iyo caafiye taasna waa u dardaarmayna anaga maanta goob joogaan ka nahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي shirki ka socday tan dadafisyon ee magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay shirka aqirkiisa waxa ka soo qayb galay waxa loogu yeero beesha caalamka oo ay walba gadaal ka riixaysay isla markaana maal gelinaysay shirkane waxa hadalka ka jeediyay madaxda dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada waxaana shirka garwadanka ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ka gadaal markii farmaajo shisheeyo uu ku amray in awoodiisa qayb kamid uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha uu xil saaro arrimaha doorashada iyo amnigooda qodobada shirka soo baxay waxa kamid ah si dhaqso leh in arrimaha doorashada loo gudagalo sidoo kale waxa qodobada ku jirta in gudoomiyaha degmada Garbaharri uu soo magacaabo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe taas oo farmaajo markii hore uu diidanaa intii aan arrimaha doorashada asiga laga wareejin dhinacyo isdiidan ayaa shirka ka qayb galaya inkastoo qodobo badan ay soo saareen ayna sheegeen inay ku heshiyeen haddana qolo waliba qolada kale ayay waxay u haysaa uqdad iyo calool xumo waxayna ku fikireysaa sidii ay u hagardaamay lahayd هداني إلهي بعيد السامي لدين عظيم هو السامي. إيمانكنا ووركي وجودا بيا عالمك وحسوا شيئا محمد علي آدم. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان واحد كسر دواتان وركي وجودا بيا عالمك. حكومة أذربيجان يا شقتين قاعن تقول لك تعيد مأرمينيين أو سوق اللي ربي جودها وضن كاس. وزارة الدفاع حكومة أذربيجان يا شاعك قاضي إن يفشل سيس كدي يعيد مأرمينيين كدونين إن يقصوا جلان جودها أذربيجان. وزارة يا شقتين قاعن تقول لك إن لا لحسكري وكتر سن عيد مدى أرمينيا كوا سودون إن يسوق جلان من دقدك البجار بعد حدود أي وذاقان لبضدل. حكومة أذربيجان يا أرمينيا كو إذيسي إني دونيسو إني عيدمه بيسان صوردو ابتحتك سيمارك لأي ديب وقرحان دقال دحمر لبدا دينا. دينا عكال حكومة أرمينيا وكهذا شيارنتان يا شاكتي إن لحسكري وكترسان عيدمدو دلقبتي يغو كو قد جراء هولا فرسمو ويكسمين يندولك أرمينيا إيادونا تلمانتي إني ودان دادال لغسو دينا يو أسكرتاس. waxaa xusid mudan in labadan dawladood ay dhaxmareen dagaalo qaraar kuwaas oo iska dilay ciidamo badan waxaana dagaaladaas ay geysteen qasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maal intaba. madaxweynaha xukuumadda Mali ee ku jira gacanta militariga ayaa ku dhawaaqay inuu iscazilay iyadoo wali uu ku jira gacanta ciidamada militariga. xukuumadda Mali ayuu madaxweynaha waddankaas ku dhawaaqay inuu iska casiray xilki madaxtinimada ee waddankaas. madaxweynaha oo hadda ku jira xabsi militari oo ay gacanta ku hayaan ciidamada waddankaas ayaa ku dhawaaqay iscazilaadan. arrintan iscasilaada ah ayaa laga sii daayay telefishinka rasmiga ah ee xukuumadda Mali waxayna dadka qaar sheegeen in shaqo ka tagista madaxweynaha ay ku qasbeen saraakiisha militariga ee uu weli gacantooda ku jiro. tallaabada ay ciidamada militariga xukuumadda Mali ku xireen madaxweynihii waddankaas iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa waxaa si kulul u cambaareeyay waxa loogu yeero qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika, iyagoona ku tilmaamay inay tahay sharcigii waddanka oo lagu xadgudbay. saraakiisha militariga waxaan ka codsanaynaa inay talada dib ugu celiyaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa, ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday golaha amaanka ee qaramada midoobe. sidoo kale waxay aad u dhaleeceen kaalinta ay ciidamada militariga ka qaadanayaan siyaasadda waddanka Mali. wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ayay ku eegihiin. inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuxa wareysada oo qodobada kala duwan ee ku maqashan. intaanu barnaamijkan labada dib ugu kulmayna insha Allah. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami لدين عظيم هو السامي.